وذمهم وحذر الأمة جميعها منهم. اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إلى آخر الآيات، والقرآن مليء بذلك. ولكن انظر إلى منتهى الإنصاف وعظمة الإنصاف. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. قال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. انتهى الوصف. كيف ذمهم الله عز وجل؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ليسوا سواء. وحينما تكلم عليهم ذكر الفضل قبل السيد. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. علمنا الله عز وجل حينما قال فرعون لموسى، قال: ألم ربك فينا مليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ما رد موسى أن اتبعت ليش حاجة ولا أنت عملت ذلك. ما قال موسى؟ وعم بيقول له: ألم ربك فينا مليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هل شغل ربك في قصر قد فلت وشربت وتبشر، وفعلت فعلتك التي فعلت حينما قتل الرجل وانت من الكافرين؟ لم يرد موسى عليه السلام على تربيته لانه رباه، ولانه راعاه، ولانه كبر في بيت فرعون، فلم ينكر ذلك ولم يرد على ذلك مع انه يخاطب فرعون. قال: ألم ربك فينا مليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. لم يرد فقط الا على الفعل، قال: فعلتها اذا فانا من الضالين. يعني عملت كده قبل ان يرزقني الله عز وجل بالنبوه والرساله، فعلتها قبل ان اكون كذلك. فعاد اعترف بذلك، لكنه ما ناقش ابدا في كونه ان فرعون رباه وانه صاحب فضل عليه. قال: وتلك نعمه تمنها علي. صح، صاحب فضل علي، لكنك صاحب فضل علي، لكنك عبدت بني اسرائيل لك، فصرتهم كالعبيد يخدمونك وبعدتهم عن ربه سبحانه وتعالى. قال: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال: فعلتها اذا وانا من الضالين، فخرجت منكم لما خفتكم فوهب لربي حكما. ثم قال: وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. فالله عز وجل علمنا كيف نكون منصفين. إذا ما هو الإنصاف الذي أتكلم عليه؟ الإنصاف كما ذكر أهل العلماء أن تعطي غيرك من الحق مثل لو كنت مكانه تريد أن يعطيه لك. أن تعطي غيرك من الحق، ما لو كنت ليتنا نكون منصفين لهذا المعنى. أن تكون منصفا لغيرك تعطيه حق، وإذا وقع في شيء فلا تذبح، فإنك لو كنت في الموقف ما أردت من أحد أن يفعل بك ذلك، ويكون إنصافك للقريب والبعيد للحبيب والعبد في رضاك وفي غضبك. فلقد علم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان في الرضا والغضب ولا يقول إلا حقا، لا ينطق صلى الله عليه وسلم إلا حقا. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بالحق في الرضا والغضب، فلا يحملك حب أحد أو بغضك لأحد يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أي قائمين بالقسط. القسط هو أشد العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يعني كن عاملا منصفا مقسطا حتى ولو كان يعني حتى لو اضطريت تشهد على نفسك لتقيم الحق والعدل افعل. هذا هو الانصاف. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن المشهود له غنيا او فقيرا فالله اولى بهم، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم كرهكم لأحد أو بغضكم لأحد على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أتحبني؟ قال لا والله لا أحبك. قال أيحملك بغضي على ألا تعطيني حقي؟ قال لا والله أعطيك حقا. قال إذن فلا يبكي على الحب إلا النساء. قال له ما تفرقش معايا أنا حاجة بحاجة. هكذا كان عمر حبنا أنت ما أحبكش والله لا أحبه. قال أيحملك بغضي على ألا تعطيني حقي؟ قال لا والله لا أفعل ذلك، أنا ما أحبكش لكن حقك أتم. فقال الرجل اذا لا يبكي على الحب الا النساء، ما بيفرقش معاه مساله الحب، اهم حاجه في الحق. هكذا ينبغي ان يكون المسلم، لا يحملك بغضك لاحد او لا يحملك كرهك لاحد او حقدك على احد او حسدك لاحد او في قلبك شيء لاحد، أنك لا تقصد وأنك تقول عليه كلاما لا يصح أبدا أن يقال. هكذا علمنا الله عز وجل، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بالعدل والإنصاف قامت السماوات والأرض. قامت السماوات والأرض بالعدل والإنصاف. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخلص بينهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أرضهم، يزرعونها ويقسمون المحصول بالنصف. فأرسل النبي عبد الله بن رواحة ليخلص، يعني يقسم المحصول. فماذا فعلت اليهود؟ جمعوا لعبد الله حليا كثيرا من حلي نسائهم. هذا هو فعل اليهود في كل وقت وحين. كثير من حلي نسائهم، وقالوا يا عبد الله هذا لك على ان تعطينا النصيب الاكبر وان رسول الله لا يرضى. رشوة واضحة، مش رايح معاه لا لبنة ولا عيلة رقابية، لا ذهب معه رقيبه هو خوفه من الله عز وجل. فلما ذهب اليهم وجمعوا قالوا هذا لك على ان تعطينا النصيب الاكبر، قال والله يا يهود انتم تعلمون انكم افضل خلق الله الي، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الخلق الي، واما ما عرضتموه من الرشوه فانها سحت وانا لا نقبلها، وان هذا لعملتها وكفر لاتمتموها، لن يجعلني احيف عليكم حدكم حقكم. وقسم بالحق، فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والارض. هذا الانصاف والعدل والاخلاق العاليه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. اخوه الاسلام، الانصاف من اعظم الصفات التي ينبغي للمسلم، واكرر ينبغي ان تكون منصفا مع من تحب ومع من تكره، مع المسلم وغير المسلم. لما أثر التطار في عهد ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، أثروا كثيرا من المسلمين ومعهم اليهود والنصارى المستهجنين. فلما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى التطار ليفك أسر المسلمين، فوافق قائد التطار على أن يعطيه المسلمين فقط، قال راح تأخذ المسلمين بس، إنما اليهود والنصارى والمسلمين شطور. قال والله لا أتحرك قبل أن آخذهم قبل المسلمين. ده ابن تيمية، ابن تيمية مفترى عليه، ما تحرك من عند التطار حتى أخذ اليهود والنصارى المستأمنين في بلاد المسلمين. قال لا أتحرك قبل أن آخذهم. فتحرك أن آخذهم لأخذ المسلمين. هكذا كان علماء المسلمين، وهكذا دائما المسلم دائما منصفا. إخوة الإسلام، إن للمسلم المنصف آداب ينبغي علينا جميعا أن نتأدب بهذه الآداب. فإذا تكلمت عن أحد أو تحدثت عن أحد فاعلم أن الله مطلع عليك، وينبغي عليك أن تراعي كثيرا من الآداب. أول ذلك حينما تتكلم على أحد أو تخوض في عرضه أو تتحدث عنه، أولا أن تكون متجردا، لا صاحب هوى ولا صاحب مرض في القلب، ولا يحملك كرهك ولا بغضك على أن تخوض فيه، بل ينبغي أن تكون متجردا، يعني لا تريد بكلامك إلا وجه الله، إلا ما يرضي الله. فلو كل واحد منا قبل أن يتكلم نظر إلى كلامه، هل يريد به وجه الله أم يريد به ما في نفسه وإرضاء نفسه وشهواته وهواه. فينبغي أن تكون متجردا. يعني إيه متجرد؟ يعني لا تريد بكلامك إلا وجه الله وإلا ما يرضي الله. فإن كان في قلبك غير ذلك فلا تتحدث، فإن وباء هذا الكلام يعود عليك. التجرد. ثانيا التثبت. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قبل أن تخوض أو تتكلم في أمر لابد أن تتبين وتتحقق وتتثبت، فإن لم يكن ذلك كذلك فلا تتكلم بكلمة. الكتاب. ولذا فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيره. فلما أراد النبي فتح مكة أخبر أصحابه بالأمر الشديد وأخبرهم أن لم يخبروا أحد. وكان حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه كان ليس من أهل مكة، يعني مش من أهل البلد، هو جاي من مضى عيشه. فأخذ كتابا وكتب فيه من حرب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة: اعلموا أن محمدا رسول الله حق، وإن الله ناصره ومؤيده، وإنه آتيكم ليفتح فخذوا كده. ثم أرسل الكتاب مع زعيم معمر. فلما ذهب الكتاب أرسل النبي علي بن أبي طالب وبعض الصحابة قالوا اكتبوا روضة طفاف فإن فيها طعيم تحمل كتابا فأتوه به. فذهبوا إلى المكان الذي ذكره النبي فوجدوا هذه الروضة، فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي الكتاب؟ قال لتخرجن الكتاب أو لتخلعن الثياب. فأعطته من عكاظ شعره. فلما ذهب بها علي إلى رسول الله قرأ الكتاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك يا عمر؟ طبعا سيدنا عمر لما شاف الكتاب قال: يا رسول الله دعني فانا اضرب عنق هذا النفل فلقد خان الله ورسوله. اول حاجه سيدنا عمر قال: انا سيدنا اضرب عنقه يا رسول الله لقد خان الله ورسوله. فقال: ما حملك على هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله انني لست امرا من قريش فاردت ان اتخذ فيهم يدي. يعني اعمل ايه؟ اعمل يعني معهم يعني خدمة أو نعمة أو يد عليه. وإني أعلم أن الله رسولك وما فعلت ذلك ارتدادا عن دينك. فماذا قال النبي محمد؟ قال لعمر الذي قال له دعني فلا أضرب عنق هذا النفل، قال له: يا عمر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فإني قد قلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. من تلك الاداب حمل الكلام على ظاهره بدون النظر الى باطنه. يعني لما اقول لك كلمه مثل زي ما قلت ما تروحش تدخلها مع التحليل وتطلع الكلام على مزاجك. حمل الكلام على ربنا كده كلمة تاخدها على ظهرك على قضية مش تخلي مع الامتحان بتاعك الموضوع على الامتحان اللي انت عايزها. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. لك الظاهر والله يتولى البواطن. ما امرت ان تنقب عما في قلوب الناس. في غزوة من الغزوات كان أسامة حب رسول الله، من اكثر الناس حبا لرسول الله اسامه ابن زيد، وهو في معركه يحارب رجلا قتل من المسلمين الكثير، وبينما اسامه يبارزه ثم هم بقتله فقال الرجل: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هو بيحارب ما حرمش بدل السلاح ولا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. سيدنا اسامه ادى بيقولها عشان خوف من موت رحمه موجود. فذهبوا الى رسول الله فاخبروه، فما روي النبي غاضبا مثل ذلك اليوم. قال: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله يا اسامه؟ واين تعمل لا اله الا شفقت عن قلبي شفت قلبي فيه ايه حتى تحكم عليه بذلك. يقول اسامه حتى تمنيت انني لم اكن اسلمت من شده تعنيف النبي. ماذا تفعل لا اله الا الله؟ شوف واحد قتل في المسلمين وقتل قالوا اعتمد فيها عند الله، قال بقى ان قتل الناس بتقول لا اله الا الله وحده. فالامر شديد، فلا تاخذ الكلام على محمله، خذه على محمل القران. هكذا علمه ربنا وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. كلام كثير وكتاب كثيرة، ولكن لضيق الوقت ولانني منبه علي هذا الكثير اكتفي بهذا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في حديثنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وخير منزل كان انت وليها. اللهم كان لا تعذبنا في انت علينا القادر، وكتب بنا يا مولانا في تجارب المقادير. اللهم اصل عوراتنا وغنى روعاتنا فك اسرنا وارحم ضعفنا نبلغنا مما يؤتيك اثابنا على الايمان الكامل والكتاب والسنه. توفنا وانت راض عنا كلنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن دينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ونفس رايتهم اجعل الذاكره عليهم. اللهم احصهم عددا قلهم مددا لا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الخلاء والولاء والامراض يا رب العالمين. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واخر دعوانا.